بالعمل، نعوذ بك من عمل لا يرفع، يعني لم يستوفي شروط القبول. لأن العمل الصالح له شروط كي يكون صالحا صحيحا مقبولا، وكذلك الدعاء لا يستجاب إلا بشروطه. فالعمل الصالح أن يكون خالصا موافقا لما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا صالحا يكون خالصا أولا لا يشرك بعبادة ربه، وصالحا يعني مبني على علم صحيح وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمل والعمل يؤدى صحيحا وخالصا، لأن الإنسان ممكن يعمل عمل بقى صحيح، يركع ولا يخشع في ركوعه، أو يصلي ولا يؤديها كاملة الأركان ولا كاملة الشروط. وكذلك الدعاء لا يسمع إذا لم تتوفر له شروطه، منها الإخلاص وترك المعاصي وأكل الحلال، طهارة القلب وطهارة الجوارح. طهارة القلب اللي هو الإخلاص، كل خالي مما سوى الله، وفي نفس الوقت طهارة الجوارح، كل الجوارح طاهرة من المعاصي. ومن ضمن الجوارح البطن اللي هو يكون خالي من الحرام يعني، واللسان يكون خالي من القول الحرام والقول السوء والفاحش يعني. نسأل الله الهداية. ده أنا عايز الناس تتحرك مع الإيه؟ مع الدعاء. كل ما نقول الدعاء يبقى الواحد يستحضر في ذهنه، ما يقولش آمين وخلاص. زي ما أنا برضه ما ينفعش أقول الكلام وأمشيه كده خلاص. لازم نقول الكلمة بمعناها، لأن الله سبحانه وتعالى من ضمن شروط الدعاء لا يستجيب من دعاء قلب لاهن. لاهن لا يستجيب دعاء قلب لاهن، قلب مشغول في حاجة ولسان حاجة. ضربوا بها مثل ان الانسان لما بيدخل على مسؤول كبير، لو دخل على مسؤول كبير، قالها الغزالي ابو حامد في الاحياء، لما تدخل عند الوزير ولا المحافظ، يبقى انت تخش تقعد تلعب في السجاد وتبص على رسمي في الارض والليه والزهريه ومش عارف ايه، وبعدين المحافظ مستنيك انت عايز ايه. لو قعدت تلف في المكتب كده تبص على الورد والزهريات واليافطة المعمولة والبتاع والمراوح، يدوس على الجرس يقول له المجنون، لأنه دخل عند المحافظ يقول أيوة السلام عليكم أنا عايز كذا وكذا. كذلك ولله المثل الآن، الله أكبر، يجلس قلبك مشغول بحاجة ثانية، يقول يا رب، يقول قل يا رب وقلبك مع الله، يقول يا رب وقلبك في الليل في البيت ولا في الغيط ولا في الدكان ولا في الكشك ولا في الشارع ولا في العجلة ولا في المتسكر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يصلح القلوب، ظهر الألسنة والقلوب والأفئدة والعيون. اللهم ظهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية. وجاء في هذا الباب، وأنا طبعا إن شاء الله زي ما اتفقنا هو كتب كلام كثير في هذا الباب، ولأن هو في الزاد تكلم عن الطب المتوسع، وعمل كتاب ثاني سماه الطب النبوي. فإحنا الطب يعني مش هنتنازل، مش هنتناول كله، لأن ده عاوز تخصص، ومش يعني مش هنعمل به إحنا بالطريقة العملية يعني. إنما ذكرنا هنا علاج النبي صلى الله عليه وسلم من المصاب بالعين. المصاب بالعين، العين ده نوع من الحسد يعني. من الحسد أعم من العين. الحسد قد يكون بالقلب، ولا يشترط أن يكون الحاسد عائنا يعني. الحاسد ممكن يعني يرى نعمة عند غيره فيحسده عليها، بمعنى يعني استكثرها لي، يتمنى يكون عنده، وإن كان خبيث يتمنى زوالها والعياذ بالله. ده الحسد. وأساس الحسد زي ما ذكر سابقا ومذكر، أساسه الغبطة، الغبطة اللي هي الإنسان يغار على غيره ويتمنى يكون عنده الحاجة الفلانية. يعني شاف واحد بيذاكر كويس وجاب مجموع، طالب شاف زميله بيذاكر يجيب مجموع فيغبطه يجتهد يعمل زيه. يقول لك أنا السنة اللي فاتت أهملت، في السنة الأولى ولا الثانية، وزميلي شد حيله وجاب مجموع أحسن مني أو تقدير أحسن مني. بدل ما يقول اشمعنى هو ما أخذش، ما بقيش زيه ويلطم ويحزن، لا يشد حيله السنة الثانية يبقى إيه؟ أحسن منه. وهكذا، أو يشوفه هو بيذاكر ومنتظم ومش فاضي ومطلعش في الشارع وقاعد على المكتب وقاعد على ملتزم في دروسه، فيقول لك يعني اشمعنى هو مهتم؟ أنا أهتم. وكذلك الزارع والصانع والتاجر لما يرى يعني مثيله ناجحا يتمنى أن يكون مثله فيجتهد. فإذا ربنا أوجد فينا الغيرة عشان نعمل إيه؟ نجتهد وتنافس في الخير. الإنسان اللي ما عندوش همة ولا عزيمة، خمول كسول حاقد جاحد، يلقاه يعني يحسد ولا يتحرك، مش عاوز يشتغل، بس هو عاوز يبقى عنده الخير كله وغيره يحرم أو يجيله الخير كله وهو نام كسلان. ولذلك الحسود والحقود غالبا بيبقى كسول خمول، أو يكون الحاقد والحاسد مكابر زي ما حصل من أول معصية حصلت على الأرض من إبليس عليه اللعنة. قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. يبقى الكبر منعه من أن إيه؟ وحسد آدم وقال لك اشمعنى يبقى هو أحسن مني. ويدوب آدم ربنا نفى صورته ونزل في الأرض وعمر واشتغل، وربنا ادالي حواء وجاب هابيل وقبيل، اشتغل الحسد بين قبيل وهابيل، قبيل يحسد هابيل قتل أخوه، قبيل يعني ليه؟ للغيرة، عشان خاطر ليه ياخذ أختي يتجوز أختي. وكانت السنة عند آدم عليه السلام إن يعني يجيب توأم في كل بقى، حواء يأتيها يجيب إيه؟ تلد توأما ولد وبيت. فالولد الأول اللي جاء في البطن الأول يتجوز البيت اللي في البطن الثاني، والولد اللي جاء في البطن الثاني يتجوز البيت الأولاني. فهابيل كان عنده أخت وقبيل عنده أخت، فكانت يبدو أن أخت هابيل كانت أجمل، فقبيل يعني عند أخت قبيل أجمل، فاختلف قبيل مش عايز يبدو أخته. فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. اشمعنى أنا عملك أنت يقبل وأنا لا؟ يقبل الحسد هنا يا إما سببه الكبر أو سببه الغيرة والاستثار. وأبو حامد كما تذكرون عليه رحمة الله، أبو حامد الغزالي في الإحياء، قال إن الحسد له دافع نفسي، إن الإنسان ما يحبش يحيد بحد أحسن منه، دايما عايز يبقى هو في الإيه؟ المقدمة. وده كويس جميل، حب التفوق غريزة، كل واحد يتحب أن يتفوق، بس التحقيق هيجي إزاي؟ عاوز تتفوق في العبادة شد حيلك، تتفوق في العلم أحضر مجال في العلم، تتفوق في العمل الصالح في الصدقة في العمل الصالحة اجتهد وخليك مجتهد، تتقرب إلى الله تبقى متفوق في الإيمان والعمل الصالح. عاوز تجتهد في الزراعة تفوق، يعني روح اسرع بدري واشتغل وعمر أرض ونظف أرضك وانتظم في الري وانتظم في نظافتها وانتظم، يديك ربنا الخير، الأرض لا تخون. كذلك التاجر يكون أمين في بيعه، يعني صادق في تعامله مع الناس، ويجتهد ويجيب السلع المطلوبة ويبيع بالسعر المناسب، يجتهد يجيله الرزق. فإذا كان الإنسان من غريزته أن يحب حب التفوق، ودي زي ما قلنا تبقى موجودة من العيل الصغير. يعني لو جبت مثلا ثلاث قطع حلويات وعندك عيلين تدي لكل واحد واحدة، الثاني يقول لك يديني الثاني واحد، يقول لا اديها لي أنا، دي معناها ايه؟ عاوز يتميز، يعني هو كل واحد خد واحد، فضل واحد، مين اللي ياخذها؟ الاثنين عايزين ياخذوه، اللي عاوز يتميز على اخيه وعلى اخته. فحب التميز والتفوق ده غريز ربنا عملها في الانسان عشان يتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس متنافسين فاستبقوا الخيرات. إذا كان حب التنافس غريزة، لما يجد إنسان متفوق عليه في المال، في العيال، في الذكاء، في العلم، في أي حاجة، بيقول لك يعني طب أنا ليه ما بقاش أنا؟ والله إذا كان أمر موهبة من الله يبقى ارضى بما قسم الله لك، واجتهد أن تعمل على قدر ما أعطيت من الذكاء أو من الجهد أو المال أو كذا وكذا. وإذا كنت متساويين مع بعض يبقى هو الفرق بين الاثنين إذا سعى واجتهد، وأنت تشد حيلك وإيه؟ تسعى وتجتهد. ده الحسد. أما العين، العين الإنسان يشوف حاجة تعجبه وعاوز يبقى عنده زيها مثلا، أو ما اشترطش لكن يبص لها بنظرة الإعجاب. وفيه نفوس، مش كل الناس يعني، إذا نظر إلى الشيء بإعجاب يبقى عليه الحرام، يجيبها الأرض. هذا الإنسان، هذا الإنسان يبقى له طبيعة معينة، يعني خلق هكذا. وغالبا تبقى النفس مش طبيعية، يعني النفس فيها شيء من برضه من الايه، من النقص، النقص الإيماني، النقص العمل الصالح، نقص فيها شيء من الايه، يعني غير متكاملة في الإيمان والعمل الصالح، وقد تكون بطبيعتها هكذا. فينظر إلى الشيء يحدث فيه ايه، خلل. بدأ كتابه أو كلامه الشيخ بحديث صحيح عند الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. طبعا القدر لا يسابق، قدر الله ما أراده الله، ما قدره على علمه القديم سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن مبالغة في أن العين حق عشان ما حدش ينكره، موجودة وده واقع، وده يعني يعتبر مرض عند صاحبه، والحمد لله عند ناس قلة وكثيرا ما يكون معروفين، وقد يكون هو عارف نفسه ولا يعرف أو قد لا يعرفها، وده لها علاج وده لها علاج. أيضا عند مسلم أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة، بقصة النملة. الحمى يعني نوع من الايه، المرض يعني، غير الحمى. من حديث ابي هريرة ايضا: العين حق، عند البخاري ومسلم. وفي الحديث عند ابي داود الصحيح ايضا عن عائشة رضي الله عنها كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل المعين، اللي نظروا له ده عاوز يغتسل. في حديث ثاني روى مالك عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: مر أو رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل. حديث مشهور، سهل بن حنيف كان يغتسل وكان جسمه ما شاء الله صحته جيدة وجسمه ناعم ونظيف وحلو يعني، فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. زي ما يكون واحد عروسة ايه، حزينوها وحلوها وعملوا لها اللي سموها ايه، نعم سموها ايه، سميت ايه المرة اللي فاتت، نورة، سماها النورة. دلوقتي بيستخدموا الايه، بيزيلوا الشعار ويزيلوا الحاجات اللي، والماسك اللي بليس به الوجوه، رجال وشباب يطول النهار شغال على عربية كارو ويحمل اسمنت وجير، اخر ما يركب الماسك يبقى شعره عامل زي بتاع كده، واثر الاسمنت قاعد وريحته مشننه، ويعمل لك ماسك جالس. هو لو اغتسل 5 مرات في الوضوء للصلاة يبقى الحمد لله يكفي هذا، لما انت عندك ماهر ما شاء الله عشان بيتوضا ويغتسل ما شاء الله، راجل كويس يعني ما شاء الله. تعمل ماسك انت، تعمل الجبس اللي على وشك ده؟ لا استغرب، مش في وش انت، ايدك انت حاجه فيها اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل. فكان يعني رأى جلده ناعم وبض وصحته كويسة، فقال ما شفتش حاجة ولا عروسة حتى مجهزينها العروسة. فلو بطلته لبط يعني والعياذ بالله، قاعد في الأرض ما قدرش يقوم الأرض. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له، فتغيظ عليه على عامر بن ربيع اللي مر به وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت على أخيك؟ يا احنا مدنا نفس النزلة في أبوي، شوف فيها كم عرجون، يوم الله خلي عرجون يطير في الهواء ما نزلت تحت. ولا يقول لك شوف ده عنده بقرة قرتها قد القفة، كم قفة قد القفة. أعوذ بالله، هلا بركت على أخيك؟ كان المفروض يقول إيه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لنا ولك. هو باركت على أخي يعني يبارك له فيما أعطاه، زي ما قال خالد بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا ولعبادك يا رب العالمين مثلا، يدعو البركة لنفسه ولأخيه. اغتسل له، وده العلاج اللي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه تراحى مع الناس كأن لم نشط كما ينشط البعير من عقاله. مجرد ما كب عليه المية توضى في إناء وصبها عليه من خلفه نشط ويتحرك. وذكروا كيفية المضمضة، طبعا يعني العلماء قالوا هو المهم يتمضمض ليه، وكان معروف عند الصحابة أن فيها العين معروفة، وأن الغسل الاغتسال لا يمتنع، يعني الإنسان العائن ما يمتنعش، يعني ما انت عملت المشكله حل المشكله وخلاص، انما يعني يتحرج ويقول لك لا وانا مش انا وازاي وما حصلش وما حصلش مني وانا عشان ايه، ومين قال الكلام ده ويعملها مشكله، لو لا توضى احسن يخلص الامور. وذكر الكافيه سواء ايا كان الكافيه، بس الزهري احد علماء الامه في السنه قال يؤمر بقدح، فيعني عايز يقول يشيل القدح على ايده مثلا كده ويدخل كفه اليسرى، أو يشيل على يسرى ويدخل كفه اليمنى فيتمضمض في القدح نفسه، ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح أيضا، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى على القدح برضه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، داخلة إزاره يعني الجزء اللي بيلامس الجسم، الإزار اللي هو بيلبس على النصف التحتاني من الجسد زي لبس الإحرام، داخلته يعني الجزء الملاصق للجسم يعني. ثم لا يوضع القدح على الأرض حتى يصب على رأس مين؟ المعين الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحد، انتهى الموضوع. هذا الكلام ما حدش يقول يعني ايه الكلام ده، تعمل المية فيها ايه وتقولها ايه من الجسم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر شرعي غيبي، الله له في ذلك حكمة، الله له في ذلك حكمة، وده العلاج. إذن أيضا في حديث أن أسماء بنت عميس صحابيات الجليلات قالت يا رسول الله إن بني جعفر كانت زوجة جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم، تطلب الرقية يعني؟ قال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي حديث عند عبد الرازق كلمني فيه عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا اغتسل أحدكم فليغتسل. دي مكررة إن شاء الله. يقول الشيخ والعين عينان، عين الإنس وعين الجن، يعني في الانس والجن ما حدش بيعرفهم طبعا، مش هتفرق كثير يعني، الانس يعين والجن ايه برضه يعني. قد صح عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها تفعه، عليها في وشها ايه فيها تغير على وجهها متلون لون مصفر مسود، فيها تفعه في وجهها، فقال استرقوا لها فان بها نظره، يعني ضامر صحتها مش طبيعيه والدم مش جاري في وشها طبيعي يعني، فقال استرقوا لها فان بها النظره. قالوا السفعه هي نظره من الجن يقول بها عين اصابتها من نظر الجن، ونظره الجن انفذ من اسنه الرماح. وعن جابر بسند حسن ان العيل لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يبص الجمل يبقى هيطبخوه النهارده. ايوه عن جابر يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الانسان. وفي حديث صحيح ايضا ان عامه الموت يكون عامه موت امتي من الطعن والطاعون، وقال من العين ايضا. سبحان الله، يعني كثير ما يكون العين سبب في ايه؟ في هلاك البشر يعني، والعياذ بالله. واللي يتامل الواقع يجد فيه ايه اللي بيتلعلع معاه الامور كده شويه ويظهر بيت بنى له فيلا بنى له مش عارف ايه وعمل ايه وايه، يقول يا رب استر. اذا لم يكن متحصنا متوكلا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اكد الشيخ رحمه الله وغيره من المشايخ والشراح البخاري ومسلم قالوا ان هذه حقيقه، واذا قال رسول الله العين حق صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس من الناس الطبيعيين الماديين ينكروا هذا الكلام، ينكروا هذا الكلام، لكن موجود. وهو سبحان الله يعني يكثر بين الأخيار، يعني تلاقي مثل اليهود والنصارى ما عندهمش مشاكل، اليهود ما يقولش أما بتشوف عند اليهود في إسرائيل العين والحسد والسحر وكذا، انما المسلمين هم اللي في عين سحر حسد. لان هؤلاء اهل الدنيا مستدرجون بدنياهم فتقل مصائبهم، المصائب المعنويه والماديه عندهم مصائب قليله. انما المؤمن تاتيه ريح فتكفئه يمين المره وتسير المره يميل معها كما تميل ثم يستمر امره. أما الفاجر يبقى كالأرزة، يبقى ثابت كده قوي ونشيط وعنده المال وعنده الصحة وكل حاجة، يوم يجي له الإيه؟ قدر يكسر كسرة، يكسر الدرس. فهو حقيقة لا يمكن أن ينكرها عاقل. لكن الأهم بعد أن نوقن أن هذا حق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نفكر كيف نتقي هذا الأمر. هو أولا العلماء القدامى والحديثون منهم قالوا أن اللي بيبقى الإنسان صاحب العين له نفس خبيثة فيه، يعني ده التفسير الأول، لها تفسيرين. بعضهم قال إن العائن اللي هو اللي يبص اللي سمعنا حسود بيبقى نفسه خبيثة، فإذا أعجبه شيء تكيف شيء في نفسه فخرج من نفسه شيء فتفاعل فيأتي قدر الله فيتأثر المعين، سواء شخص أو مال الشخص، بهيمة ولا زرعة ولا نخلة ولا حاجة. وبعضهم قال أنه لا يستبعد أن العائن حين ينظر إلى الشيء تخرج من عينه أمور يعني زي ما يقول إشعاعات، أشعة زي الليزر بالوقت، فتصل إلى الشيء المعين المحسود فتؤثر فيه. الشيخ الشعراوي أيد هذا الرأي وقال إذا كنا نحن في الطب والعلم الحالي الليزر بيأثر في المسافات بعيدة، هو انت عندك الريموت كنترول ولا ما اعرفش ايه اللي بيشتغل ده، ولا من بعد بتشتغل، في اشعه بتصل للشيء، وبعدين الليزر بيخش في الجسم دلوقتي ويتخلل الشرايين والاورده والحاجات دي. فايه المانع ان يكون النفس الخبيثه حين تتفاعل نفسه ويعجب بالشيء ويتاثر به يخرج من عينيه شيء يصل الى الشيء المعين فيؤثر فيه بقدر الله وبتقديره. يعني الله قدر هذا، اوجد ناس عشان الناس تبتلى بهم، في نفس الوقت ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، فلك ان ننتفع بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كل انواع الاذى الماديه اللي بتحصل او المعنويه للناس اللي تؤذي دي، ما هو ابتلاء. الانسان يبتلى بجار سيء، صديق سيء، واحد مش في الشارع سيء يتطاول عليه. الناس تبتلى ايا كان انواع البلاء، فهذا نوع البلاء الله اوجده عشان الانسان يصبر، كما ورد في حديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالصبر في حالات كهذه، زي اللي كان المراه اللي كانت بيجي لها صرع، وبعدين قالت يا رسول الله اني انا اسرع، فقال لها ان شئت دعوت لك يعني تعافى، او ان شئت تصبري وتدخلي الجنه، وقالت اصبر وادخل الجنه، بس ادعو الله لاني اتكشف في حاله الصرع، ادعو الله ان يسترها يعني تتكشف، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك نوع من الابتلاء يعني. فقال ان النفس الخبيثه تتكيف بكيفيه معينه يحصل فيها تفاعلات في الجسم. هو الانسان هو يعني انسان لما بيشوف حاجه، انت لما تبص لحاجه ممكن يبان عليك انك مبسوط او متازم. واحد يجي لك خبر مثلا يقول لك شوف فلان ابن اتخرج يتعين في المعيد في الكليه، يقول ما شاء الله تفرح، هو واحد ثاني ينقبض. اللي بيظهر على الوش ده اثر ما كان في النفس جوه، يعني النفس والقلب والعقل بتدخل عليه المعلومه، بيتاثر ان كان مش راضي ولا بيبقى انقبض، الانقباض بيبان على الوش، وان كان مبسوط بينبسط في قلبه وانشرح صدره يبان على الوش. ودي من حكمه الله ومن اسرار هذا المخلوق اللي هو الانسان. يعني الكائنات الثانيه ما يظهرش عليها الانبساط، يعني ممكن الكلب يهز بايده. الحكش انت يقول لك الكلب معروف كده لما يكون مبسوط يهز ديل يرفع ديل اللي فوق، ولما يكون مخزي خايف ديل يبقى تحت. جربها انت كده، لو حس انت شجاع ودخل عليك كده ينزل ديل ويخاف منك ويرجع ويمشي. ولما يكون مبسوط ودخل على واحد عارف انه ده ياكل ولا شر ولا بتاع في جاي بعدين يفوق ايه يمشي الفقير وكل شيء ضده حتى الكلاب والعياذ بالله. اذا رات رجلا فقيرا نبحت عليه وكشرت انيابها، واذا رات يوما رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها. هو يعني بيبالغ الكلام، بيقول لك لما تشوف واحد فقير تنبح عليه، ولما واحد غني يحرك لك، كان غني بيرمي لها حيه بترحب. فالحيوان قد يظهر عليه حركه، ودي برضه من حكمه الله. وانا طول ما ماشي كده قبل الفجر بشوف كده مجموعة الكلاب بفضل اتامل فيها وبشوف حركات عجب. انا جاب يبقوا ماشيين اثنين مع بعض، بعدين يمشوا شويه كده يروح يبص ورا يلقاه وقف يستنى، يجي الثاني يروح ماشيين مع بعض. الواحد عايز يتفهم معهم مش عارف، عاوز حتى يفهم منهم شيء مش عارف يعني. يمشي يجري يجري يجي عند الناس يوقف قبل ما يحاول في الشارع الثاني، بالذات عند الناس قبل ما يحاول يروح واقف، لما تاني يلحق بيه يروح ماشيين مع بعض. لو تاخر يبص شمال يمين يمشي كده ولا كده، يعني يفضل واقف يتردد لحد ما يجي الثاني، يبصوا لبعض وبعدين يمشوا مع بعض. في تفاهم بيحصل بينهم، بس احنا ايه لا ندركه. ودي من حكمة الله، ودي من حكمة الله. وأحيانا يعني زي ما قال لي واحد، كنا في الجيش زمان وكنا تعبانين ومرهقين وجايين من مشوار وراكبين عربية نصر عالية فوق كده، وبعدين عدينا لقينا كلب قاعد في حتة نايم، وقال يا ريتني قاعد مبسوط ومرتاح ولا ورا ماشي هكذا. يا سبحان الله. وجد الشيخ الغزالي أنا قرأتها بعد 20 سنة الشيخ الغزالي قال لك قد تمر بالإنسان كرب يتمنى أن يكون مثل الحيوان، يجد الحيوان يأخذ حريته وينطلق وهو لا يجد هذه الحرية. يعني في أزمان الحيوان يجد حريته والإنسان لا يجد حريته. فكذلك الإنسان التفاعلات اللي تحصل في الجسم بأمرها عجب، يشوف حاجة، الحاجة تروح للمخ، المخ يترجمها، بعدين الجهاز العصبي يشتغل، يعني يحصل سرور، يبان على الوجه، يحصل انقباض، يبان على الوجه. فكذلك الإنسان يعني يقول له فلان ده ربنا سهله ويته القرعة في الحج، يقول ما شاء الله ما شاء الله ربنا سهلنا والعباد، والثاني يقول أنا الحظ كده متأزم. سبحان الله بتفرق. فالطبيعي ان الانسان يعني يكيف نفسه بما يوافق الشرع، حتى لو حس بانقباض المفروض ايه يزيح هذا الانقباض بالعلاج الشرعي اللي هنقوله ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا. والعلماء اللي قالوا قال لك انت ما مش بعيد ان يكون بيخرج شيء من العين، لان فيه نوع من الافاعي، نوع من الافاعي يوم ما يبص كده في الانسان ينفخ فيه كده، يعني يفقد البصر، ولا يعزم الانسان يفقد البصر. الافعى قال لك الافعى ثم كامن فيه، فاذا قابلت عدوها انبعثت منه قوه غلظيه وتكيفت بكيفيه خبيثه مؤذيه، والعياذ بالله. يبقى الافاعي يخرج منها تنفس ثم، او قد كان مجرد انها تنظر كده تؤذي من يراها والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اصبر يا ماهر، كل شيء اسأل سؤال ما تسألش دلوقتي. هناك أنواع من الأفاعي إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، كذلك العائن إذا كان الحية بتبص لواحد بتؤذيه في بصره والعياذ بالله، بعض الأفاعي يعني مش كلها. فكذلك الإنسان العائن إذا نظر قد يؤذي. وهناك الأفعى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر، وذي الضفتين نوع أنواع من الحياة، من الأبتر حية قصيرة كده وذي الضفتين يعني في رأسها لها زي القرو كده، إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني البصر واحد ويؤذي عينه. كانت واحدة حامل سبحان الله العظيم وبحمده. قالوا والعائن أيضا قد يعين الشيء من غير أن يراه، بمجرد ما يسمع كده يقول له والله إذا في واحد عند البقرة بتحلب مرتين في اليوم وكتب له جيب 4 لتر الصبح 4 لتر تلف في دماغك كده تحصل مشكلة، والعياذ بالله. فقد يعني يعين بغير رؤية، وربما يكون أعمى ويعين، يبقى ما بيشوفش أساسا، بس يقول له معدي فلان ده لابس مش عارف حتة الجلابية ولا عامل إيه، يقول ها ما رأش البيت يكون الجلابية حصل لها حاجة، والعياذ بالله. ايوه على رايك وين الجلابيه؟ لا قوه الا بالله. يعني مش لازم يشوف، اما قد يكون اعمى ويؤثر، وقد يسمع الوصف فتاثر فيعين والعياذ بالله. وقد يعين الانسان نفسه وماله، يشوف حتى هو نفسها فيعني يعجب بها فيعمل مشاكل لنفسه. يعني الانسان قد يعين نفسه. انا بستحضر كلمه يعين نفسه عشان نفرق بين الحسد وبين الايه، العين. هي العين قد تسمى نفس، يقول لها النفس ماشي، انما الانسان قد يعين نفسه، يبص النفس في حاجته، في بهيمته، في نخلته، في زرعته، في جلبيته، فتحصل لها مشكله. ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد يكون هذا طبعا فيه ومن غير ما يقصد، وقد يقصد يبقى عارف نفسه بيقصد، زي ما حكوا في الحكايات اللي النكات التي تقال يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. لا ولذلك يرى الفقهاء والعلماء أنه إذا اشتهر أمر إنسان بأنه يعيد وتكرر الضرر منه والأذى للمجتمع يحبس ويعزل، ويقدروا يأكلوا ويشربوا ويريحوا كل حد، بس يقول إيه تبعدوه عن إيه عن المناس عشان بيجيب مشاكل. يأكلوا ليه وما يأكلوا يعيش بس ممكن يثمن يحسب نفسه. ما بيحسب يحسب ويأكل ويعلف يبص في الماء يلاقي نفسه ثمن، يبقى رايح نفسه. هذا قد يحدث سفر انه قلنا اذا كان يعين نفسه يمكن برضه تجي منه وخلاص ونخلص. من التعوذات التي يجب اولا العائن نفسه يجب ان يعني يقوي ايمانه بالعلم، يعرف ان هذا ضرر وهذا فيه اذى وان ايذاء الناس يحاسب عليه اذا تعمد فيه، واذا عرف من نفسه ذلك حتى وان لم يتعمد ياخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك له في كذا، في سعيه في ماله في رزقه، ويدعو بالخير ثم يستغفر الله ثم يكثر من ذكر الله، ويعني ويؤمن بأن العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، من عطاء أعطاء الله. الناحية الإيمانية بتضعف تأثير هذا الشيء، وطالما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح هلا بركت على أخيك أن قلت بسم الله ما شاء الله تبارك الله يبقى خلاص، وإذا قال هل علامة يقتل أحدكم أخاه كأنه يحمل المسؤولية لهذا الإنسان العائل أنه إذا ترتب عليه أذى فكأنه إيه؟ كأنه قتله وأذاه. أما المعين الإنسان اللي عنده النعمة يعني بيحتاج إلى أشياء، أولا بقدر الإمكان يكون معتمدا على الله متصلا بالله لا خلاف فيه، حسن التوكل على الله، حسن التوكل على الله، وهو نفسه لما يدخل على ماله يقول بسم الله ما شاء الله، لما يدخل في حديقة يلقاها مثلا طارحة كويس ومخدومة كويس وهي بتاعته بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهلا مندخل بيته تزور واحد بيته تجده مهيئ ومترتب ومتشطب ترتيب كويس ولا في فرش كويس ولا منظم تنظيم كويس يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش يعني مش يخش البيت يقول با با جبت من فين ده عملته واختيف كلام ده يعني يقولش مين اللي عمل بتاع ده ده ليه كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى وإن كان شيء متواضع يعني البيت متواضع وفرش متواضع برضه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثانيا إن الإنسان اللي عنده الحاجة بقدر الإمكان بعد التوكل على الله والاعتماد على الله، وإذا كان نجاحات أو أشياء ما يظهرهاش، يعني إذا كان يعني يحدث بالنعمة يحدث الأمناء، إنما ما بقاش كل ما وعد مع واحد يقول له أنا عندي نخل لما تطلع مش عارف إيه وأنا عندي مش عارف إيه بقرة بتجيب توأم، لازم في واحد يقول لك ده ما الناس عندهم اعتقاد ان البهيمه لما تجيب توأم البقر بالذات لو جاب التوأم ما قعتها ليه يا عم، يقول لك لا ما تقعدش ما تنفعش، وبعد ما قال لك ان ما تنفعش هي اولا مش هتجيب كل مره، هي يعني نادر لما تجيب البقره تجيب ايه توأم، لكن يوم ما تجيب لي التوأم يقول لك لا مش هتقعد، لان الناس لو عرفت مش هتسكت، طب ما تعرفش الناس يعني ده يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، إذا كان عندك شيء ناجح أو في من الأعمال المادية والمعنوية يعني بقدر الإمكان لا تتحدث كثيرا، لأن في ناس عندها شهوة في الكلام دائما يقول لك أنا الحمد لله أخدم خدمة وأجيب نخلة مش عارف إيه والزرعة أجيب إيه وعندي مش عارف إيه، وبقعد يحكي كثير ما تحكيش كثير، لأن إذا كان في واحد أمين وواحد مؤمن وواحد صادق وواحد صالح وواحد محب كانوا 100 ويحبوك في واحد على الأقل ممكن ما تعرفوش أنت أحسن له إيه يحصل حاجة منه والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم بعد ذلك الدعاء والذكر والرقى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه التعوذات اللي بنبدأ بها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أول حاجة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عندك أولاد صغيرين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقى لمين؟ يرقي الحسن والحسين، كل ما يشوفهم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وقبل ما ننسى، إذا كان الجن يا عين لما تقلع هدومك قل بسم الله، ولما تلبس قل بسم الله، أتخش الحمام بسم الله وانت برا، أعوذ بك من الخبث والخبائث، ألا وانت في أوضة بسم الله الذي لا إله إلا هو. لأن أحيانا كثيرا يعني المرأة والرجل يشعر بألم ومشاكل في جسمه وما يعرفش جاي منين، وبيقلع ويلبس طول النهار يقلع يلبس، وفيه إيه؟ فيه ناس داخلة من غير إذن، في مخلوقات ناس داخلة من غير إذن. الجن بيعين، يعين يعني الجن يشوف، فإذا كان جن ذكر يشوف المرأة فيعجب بها يعينها، وإذا كان راجل تشوفها واحدة من الجنيات تعينه، يقول بسم الله بسم الله وداخل وخارج كثرة ذكر الله في الدخول والخروج وعند اللبس وعند الأكل وعند الشرب، تحمي وتقي الإنسان من شر الجن والإنس. ثم الدعاء اللي قلناها أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، والدعاء ده بنقول كثير وأعتقد أنه سهل، يعني من شر ما خلق وذرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، أو من شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. من حفظ الدعاء 4 5، ونحن نقول كل مرة عشان نحفظه 5 بس، وأنا عارف 5 لو سألت واحد هيلاقي بقول 6. نعم كل يوم ما أقول يا بعصام، كل مرة بنقول ده، أنا بقول اللي قاعد معانا من 10 سنين وقاعد يقول لي ماشي يعني، أو 7، بس النهاردة ما فيش حاجة تجيب فاضي، يعني في حاجات خير كثير يعني، بس ما فيش الملائم، يعني ما فيش الملائم إن شاء الله. بنقول في أول الدرس نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وذرأ، من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيه، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. واللي قلناها أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك بحمدك. وهكذا، واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بك من شر نفسي، من شر الشيطان وشركه، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، قلنا الدابة تشمل كل المخلوقات، فأنت بتستعيذ بالله وبهذه الصفات لله سبحانه وتعالى من شر جميع المخلوقات. هذا هو بعض ما يقال، وهناك بقية في الحديث، بقية كان بقية. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هو يعني عشان نختم يعني في حديث سهل وميسور، الرقية اللي بنقولها النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله يرقيك والله يشفيك كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، دي أهم ما يقال. ومع الاعتماد على الله والتوكل على الله، ثم أنك إذا عرفت واحدا يعين معروف بالحسد والعين اجتنبه واعتزله ولا تتعامل معه وريح نفسك. ثم أهم ما في الأمر أنك حتى إذا علمت أن واحد يعين ونظر لك ما تشغلش بالك به، ولا واحد حاسد أو حاقد لا تشغل ذلك به، اعتمد على الله ولا تشغل بالك به، وأكثر من ذكر الله واستعن بالله عليه واصبر. ثم مع التوبة وتطهير القلب وتطهير الجوارح يحفظ الإنسان بأمر الله. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام بكنفك الذي لا يضام. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، وبارك الله فيكم.